تخليدا لانتصارات السادس من اكتوبر. الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة تقدم أبطال مصر. أبطال مصر. يصور الشخصيات مديحة حمدي، أحمد ماهر، محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، عبد السلام الدهشان، خالد عبد السلام، خدوجة صبر. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. أبطال مصر. أبطال مصر. للكاتب وليد برهان والمخرج محمود محجوب. وليد في 1 فبراير عام 1922 بدمياط، والتحقت بالكلية الحربية وتخرجت منها عام 1942 وشاركت في حرب 67، وبعدها عينت قائدا لسلاح المدفعية. كانت مدفعية العدو لها الغلبة والسيطرة على منطقة القناة، بالإضافة إلى أنهم كانوا كاشفين منطقة القناة بصورة كبيرة، وأكبر دليل على ذلك اللي حصل صباح يوم الأحد 9 مارس عام 1969 على الجبهة، حيث أصر الفريق عبد المنعم رياض زيارة جنوده على الجبهة. أخباركم إيه يا رجالة؟ يا فندم لو أمكن سيادتك تيجي تشوف بقية جنودي في حفر موقعنا؟ طبعا يا ابني، طبعا أجي أشوف ولادي وبأي وسيلة ممكن. ما هذا يا شاليف؟ ماذا ترى يا حوفي؟ يبدو أن أصحابنا المصريين عندهم صهبة، ويبدو أن رتبة كبيرة. وماذا ننتظر؟ هل نتصل بالقيادة أولا؟ وهل ينتظر الصيد الثمين الحصول على إذن من القيادة؟ تنحى تنحى جانبا يا حوفي، سأحظى أنا بهذا الصيد الثمين. أشرف يا فندم، تعال سيادتك انزل في الحفرة. الله يرحم، الله يرحم الشهيد البطل عبد المنعم رياض، مات راجل في زمن الرجال. الله يرحمه ويغفر له. جنازة بطل ما تعملتش لحد غيره في كل المنطقة العربية. ما فيش حد ما زالش عليه. عارف أنا قريت كل الجرايد والمجلات، الكل كاتب أو صحفي أو شاعر كاتب عنه وعن بطولته، حتى نزار أباني كتب رسالة الشهيد البطل قال فيه إيه؟ لو يعرفون أن يموتوا مثل ما فعلت، لو مدمن الكلام في بلادنا قد بذلوا نصف الذي بذلت، لو أنهم من خلف طاولاتهم قد خرجوا كما خرجت أنت، واحترقوا في لهب المجد كما احترقت، لم يسقط المسيح مذبوحا على تراب الناصرة، ولا استبيحت تغلب وانكسر المناذرة. يا أشرف القتلى على أجفاننا أظهرت الخطوة الأولى إلى تحريرنا، أنت بها بدأت. يا أيها الغارق في دمائه، جميعهم قد كذبوا وأنت قد صدقت، جميعهم قد هزموا ووحدك انتصرت. برغم ان المعارك، معارك المدفعية، بدأت قبل هذا التاريخ، الا ان يوم 8 سبتمبر عام 1968 يعتبر تحولا كبيرا في اعمال المدفعية على الجبهة المصرية، حتى ان القوات المسلحة اعتبرت هذا التاريخ هو يوم المدفعية. سيادة العميد أبو غزالة، أخبار مدفعية الجيش الثاني إيه؟ تمام سيادتك يا فندم، تم تنفيذ الخطط والتدريبات الموضوعة للوحدات التابعة للجيش الثاني بمنتهى الدقة. أنا عايزك تتابع التدريبات بنفسك. بتابع بنفسي يا فندم. مطلوب مننا نغير أسلوب التدريب في مشروعاتنا، وعايزين نفاجئ الوحدات في وقت راحتها عشان نرفع درجة استعدادها. علم وينفذ يا فندم. وكمان عايزين نحرك الوحدات لأراضي مجهولة بالنسبة لهم. في المشروع الجديد يا فندم هنراعي التعليمات دي بمنتهى الدقة. ونظرا لأن العدو كان بيعتمد على القوات الجوية والمدرعات، فكان ضروري على رجالة المدفعية أنهم يتدربوا بكثافة على كيفية تدمير الدبابات الإسرائيلية بدقة تحت ظروف القصف الجوي المركز. تسلم إيديكوا يا رجالة. الحمد لله يا فندم، قدرنا نوصل بمستوى الأفراد أنهم يصيبوا الدبابة المتحركة بسرعة 30 كيلو متر في الساعة ومن أول طلقة وعلى مسافة كبيرة. عظيم يا سيادة العميد. عايزين كمان نحافظ على المستوى ده ونركز التدريب، ومطلوب كمان نرفع كفاءة المسددين وأفراد التوجيه. أوامر سيادتك يا فندم. اجمع لي كل الأفراد وحضرات الضباط وصف الضباط اللي شاركوا في مشروع النهاردة من المسددين وأفراد التوجيه. تمام سيادتك يا فندم. حضرات السادة الضباط والصف، أنا طلبت إني ألتقي بيكم عشان أهنيكم بالإنجاز اللي عملتوه النهاردة. شكرا يا فندم. أنا طلبت من سيادة العميد أبو غزالة الاهتمام برفع كفاءة المسددين وعمال التوجيه، وهيكون أسلوبنا الحوافز والتشجيع، والترقية هتكون من نصيب الأكفأ، يعني عايز رجالة وحوش. سيادة العميد أبو غزالة. تمام يا فندم. ممنوع الأجازات، اللي حينجح في اختبارات خاصة ودقيقة من الرماة وأفراد التوجيه بس هم اللي ياخدوها. تمام سيادتك يا فندم. وعايزين كمان يتعمل لكل رامي كراسة صغيرة اسمها كراسة الرامي، يتسجل فيها كل النتائج اللي يحققها يوم بيوم عشان كل قائد يتمكن من معرفة مستوى كل فرد من رجالة الرماية. تمام سيادتك يا فندم. بعد 8 سبتمبر يوم المدفعية المصرية المجيد اللي فرضت فيه المدفعية المصرية نفسها على المعركة، كان لازم اننا نحافظ على هذا التفوق ونأكد للعدو ان مدفعيتنا هي دراع القوات المسلحة القوي الذي يمكنها من الصمود والردع العدو. ايه اللي بيحصل ده يا جنرال علي عازر؟ انتم ازاي ساكتين على مدفعية مصرية بالشكل ده؟ جنرال ديان، احنا مش ساكتين، لكن لكن ايه؟ انت نسيت اللي عملته فينا المدفعية المصرية يوم 10 تموز من عامنا 69؟ نسيت؟ استمرت الهراك النتيجة من غارتهم على لسان بورتوفيك عدة ساعات، ودمروا 5 دبابات وقتلوا 40 فرد وأسروا 1. لقد استخدمنا بعد ذلك استراتيجية ردع جسيم، مستخدمين قوات جوية لحسم الموقف وتعطيل آلة الحرب المصرية. وإيه اللي انتوا حققتوه من ده؟ إيه؟ أعمال الدوريات المصرية والكمائن زادت، وقصف المدفعية زاد على مواقعنا. سوف نرد عليهم بقوة سيدي جنرال. اسمع، يجب أن تكثف الغارات في عمق الأراضي المصرية. أخبركم إيه يا سيادة اللواء؟ تمام سيادتك يا فندم. وصلتكم المعدات والمدفعية اللي طلبتوها؟ وصلت يا فندم. لكم أي طلبات تانية؟ فندم، عايزين ندعم فرع الاستطلاع ببعض المعدات الحديثة زي الرادارات وخلافه. طيب، تكون عندي بكرة ومعك رئيس فرع الاستطلاع ونبحث الأمر ده. وبالفعل استطعنا وضع خطة شديدة الدقة لسلاح المدفعية، بحيث حددت لكل قائد كتيبة أهدافه اللي هيقوم بيها لحظة إصدار الأوامر. رجالة، احنا جامعين دلوقتي عشان ندرس الموقف لقواتنا وقوات العدو المواجهة لينا. خير يا فندم. هو في جديد؟ مش لازم يكون في جديد يا حضرة الضابط، احنا لازم نكون مستعدين وجاهزين في اي وقت. يا رجالة اسمعوني كلكم، احنا لازم كلنا نكون جاهزين للحرب في اي وقت. يعني لو صدر لنا امر بالمواجهة دلوقتي حالا يبقى لازم نكون على اتم الاستعداد. بالظبط كده سيادتك يا فندم. ايوه فندم، بس انا قصدي ان دراسة الموقف وتقييم موقعنا وموقع العدو دي بتكون لما يكون في جديد يا فندم، يعني نكون احنا او هم في مواقعنا دلوقتي، وبالتالي لازم ندرس موقعنا وموقع العدو. لكن الوضع هنا ان احنا وهم موجودين في موقعنا قدام بعض بقالنا سنين. يا حضرة الضابط انت لسه جديد على موقعنا ولسه متخرج من الكلية، وفي غيرك كتير مستجدين على الوحدة. تمام؟ تمام يا فندم. عشان كده لازم كل فترة نعيد ترتيب أماكن المدفعية وتحديد نقط المواجهة، وكمان حضراتكم لازم تتدربوا على المدفعية الجديدة. مدفعية جديدة؟ ايوه بدي يا فندم، خلينا نحكم السيطرة على الضفة الثانية ونكتف أولاد اللذينة دول. قدمنا لكم أيها السادة موجزا لنشرة الأنباء الأولى في تمام 6:30 من إذاعة صوت إسرائيل، والآن مع تعليق الجنرال هيرتزوغ المعلق العسكري على الأحداث. بداية يجب أن نعترف ونحن في يوم 7 من حزيران أنه للمرة الأولى منذ عام 48 يقود الجيش الإسرائيلي حربا دفاعية. إن المعركة ليست سهلة وستكلفنا ضحايا كثيرة. سيدتي سادتي، تسمع الآن صفارات الإنذار وهي تدوي في أشدود والمناطق المحيطة بها صوت إسرائيل من أورشليم القدس. وفي اليوم المنتظر في تمام 2:05 أصدرت الأوامر لتشكيلات المدفعية. مدافع النيل اضرب! بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. صدق الله العظيم. كنتم مع أبطال مصر. اشترك في التمثيل محمود حازم، وليد بدر، يوسف جلال، شريف الملاح، أحمد ممدوح، ندى مصطفى، رفعت الشيخ، مع تحيات الكاتب وليد برهان والمخرج محمود محبوب.